وإن لا يقتدع مسائل القبائل والعقلاء ويحكم بالحكم القدري، ربما حكموا مقطع وربما أخطأوا في الحكم ولا يرجعون إلى الحكم الشرعي إلا إذا عجزوا عن ذلك، فما حكم ذلك سواء سماحته؟ لن يجعل يحكم إلا بدنيا في الحكم، ولا يجعل يحكم في قوانين هذا وأمثاله وشرائع القبائل أزواج الأمر وإخلاء فإن علينا ولم يعرف الله ولم يجد من يعرف الله بكامل الصلح صلح بينهم وبين ربهم وصلح بينهم وبين المسلمين إلا أن يحصل من أطلع حلالا أو على حرام الواجب حكم بجميع حق الله بينما هذا الكتاب وليس أن يقول عليهم لو يرجع إلى الحكم بحكم جده أو أبيه أو على أبي قبيلته ويتطوع على حلاله كيف لو جاء ولا في مدى منه يا حول ولا قوة إلا بالله.